لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا بل

إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع وجدنا آباءنا فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. Thank you.

فهدى وأنت